جامعة الأزهر الشريف، كلية الدراسات العليا، قطاع أصول الدين، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، العام الجامعي 2020-2021 من ميلاد المسيح عليه السلام. الفصل الدراسي الأول، مادة تاريخ الأديان. الفرقة الأولى، تمهيدي ماجستير. اسم المحاضر، علي عبد العال ربيع إسماعيل. المحاضرة الثالثة، عنوانها القول المبين في كشف النقاب عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأخروية عند قدماء المصريين من خلال المصادر الأصلية والمساعدة ومن خلال كتاب الموتى عند المصريين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين، على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، احفظها قيادة وحكومة وشعبا، ودبر لنا الأمر فإننا لا نحسن التدبير. اللهم احفظ الأزهر الشريف جامعا وجامعة، وأعن شيخه وعلماءه وأبناءه على حمل رسالة الإسلام وتبليغها إلى الناس في شتى مشارق الأرض ومغاربها. أبنائي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الثالثة، أتحدث معكم فيها عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأخروية عند قدماء المصريين. أقول وبالله التوفيق، من خلال المصادر التي تحدثت عن هذه المسائل تبين لي أن المصريين قاموا بتأسيس الأسرات واعتبروا الأسرة الخلية الأساسية في المجتمع. ومن نصائح الحكيم بتاح حتب، وهو مصري قديم، إذا كنت رجلا حكيما فكون لنفسك أسرة. وينصح أيضا بحسن معاملة الزوجة، ويقول لا تكن فظا ولا غليظ القلب، لأن اللين يفلح معها، أي مع الزوجة، أكثر من القوة. انتبه إلى ما ترغب فيه وإلى ما تتجه نحوه عينها وأجلبه لها، فبهذا تستبقيها في منزلك وتجعلها تقيم في دارك. وينصح الحكيم المصري آني بالزواج المبكر فيقول: إذا اتخذت لنفسك زوجة وأنت صغير فإن الزوجة تعطيك ابنا تقوم على تربيته وأنت في مطلع شبابك، فتعيش حتى تراه وقد اشتد عوده وأصبح رجلا. وإن السعيد من استكثر من الأولاد، لأن جميع الناس يوقرونه من أجل أبنائه، ولم يكن تعدد الزوجات ممنوعا، لكن زوجة واحدة فقط تأخذ صفة الشرعية وتعتبر ربة البيت. وفي حال وفاة الأب تنتقل رئاسة الأسرة إلى الزوجة في حال عدم وجود ولد ذكر بالغ، ويقسم الإرث بالتساوي بين الأبناء والبنات. وكان بر الأولاد بالوالدين من أهم الفضائل التي يفاخر بها الأبناء، وعرف عن المصريين حرصهم على تعليم أبنائهم، وعرف عن المصريين حرصهم على تعليم أبنائهم المهن التي كانوا يمارسونها، وعرف أيضا عنهم نظام الطبقات أو نظام الطبقات، وقد ترتبت هذه الطبقات من الأدنى إلى الأعلى، وهي على النحو التالي: العبيد والفلاحين والعمال والصناع والكتاب والموظفين والكهنة والأشراف والنبلاء. ويتربع الملك على رأس الهرم الطبقي لهذه الطبقات، وكل واحدة منها كانت تقسم بدورها إلى أقسام وأنواع بحسب المهن وأهمية العمال والقيمة الاجتماعية التي يمثلها الفرد. وكانت الزراعة من أهم موارد مصر، وانفرد الفرعون بملكية جميع الأراضي الزراعية من الناحية النظرية، إلا أنه كان يقطع إقطاعات منها ويوزعها على أقاربه وعلى المعابد ورجال الدولة، فنشأت بذلك ملكية الأراضي. وأطلق المصريون على أرض بلادهم الأرض السوداء كيم إيه، دلالة على خصبها أي على خصوبتها. وللنيل دوره الكبير في ازدهار الزراعة في مصر. مصر هبة النيل كما قال اليونانيون، وعلى رأسهم المؤرخ اليوناني هيرودوت. واهتمت الدولة القديمة ببناء السدود على نهر النيل كسد الفيوم، وحفرت الأقنية وشقت الترع لجر المياه إلى الأراضي التي تحتاج للري. وازدهرت الزراعة وتنوعت المزروعات كالقمح والشعير والذرة والأشجار المثمرة كالنخيل والكرمة والبساتين. واهتم المصريون أيضا بالصناعات المعدنية، اكتشفوا النحاس في سيناء في 1400 قبل الميلاد، وصنعوا الأواني النحاسية والأسلحة وأدوات الزراعة، وعرفوا صناعة المجوهرات وخاصة الذهب الذي عثروا عليه في المناطق الجنوبية المحصورة بين نهر النيل والبحر الأحمر، واستخدموا أخشاب الأشجار التي تنبت في بلادهم كالنخيل والصفصاف وأخشاب الصنوبر والأرز التي استوردوها من مدينة فينيقيا قديما في الصناعات الخشبية وبناء السفن. كما عرف المصريون صناعة المنسوجات الكتابية، وهم أول من صنع ورق البرد واستعملوه في الكتابة وصدروه إلى البلدان الأخرى، وصنعوا من البرد أيضا الصناديق والحبال والنعال والحصر والقوارب. كما ازدهرت تجارة مصر الخارجية بفضل القوافل والأسطول البحري، ونظرا لسهولة التنقل عبر النيل إلى المناطق الداخلية بواسطة قوارب بسيطة الصنع، نجحوا في التبادل التجاري والتعامل مع البلاد المجاورة. واللافت للنظر هنا أن المصريين كانت لهم كتابة تعرف بالكتابة الهيروغليفية وتسمى هذه الكتابة بالكتابة المصرية القديمة، وأصلها يوناني، فالهيروغليفية باللغة اليونانية مركبة من كلمتين هيروس بمعنى مقدس وغليف بمعنى نقش، وبذلك يكون معنى هيروغليفية أي النقش المقدس. والهيروغليفية كغيرها من الكتابات نشأت عن تطور الكتابة التصويرية، أي أن الكاتب في بداية الأمر إذا أراد كتابة كلمة ما يرسم صورة تعبر عنها، وإذا أراد أن يكتب جملة يقدم رسمة تعبيرية مركبة ومعقدة. ومع الزمن تحولت الرسوم التصويرية بالإضافة إلى الرموز التي استخدمها المصريون إلى حروف يطلق عليها الحروف الأبجدية، أو أن هذه الرموز يطلق عليها أيضا الحروف الأبجدية وهكذا. وفي عهد الدولة القديمة بدءا من الأسرة الثانية إلى الأسرة الرابعة نشأت أبجدية هيروغليفية مؤلفة من 24 حرفا، وتكتب هذه الكتابة أو اللغة بخطوط أفقية تقرأ من اليمين إلى الشمال، أو تكتب على شكل مقاطع عمودية وتقرأ عندئذ من أعلى إلى أسفل. أما موادها أي مواد الكتابة المصرية فكانت من الحجر والخشب والجلد وورق البردي. فالفرد والجماعة في المعتقد المصري القديم شأنه شأن غيره، وديانته شأنها شأن الديانات المعاصرة لها أو السابقة، تعكس شأنًا اجتماعيًا وجماعيًا. وقد يكون أيضًا قضية دولة أو قومية أو أمة. وقضايا الديانات القديمة تدور حول تأمين بقاء العالم المحدد وتطور المجتمع وتقدمه وحسن التعامل مع الآلهة والمصالحة مع قوى الطبيعة لتأمين خصوبة الناس والقطعان ونمو النباتات وتخفيف هموم الخلاص الفردي من خلال الانتماء إلى فئة أو جماعة منظمة ومتحدة بعروة دينية متينة. ولذلك كله نقرأ في نص مصري قديم: إن البشر قطعان الإله، لقد صنع السماء ليدخل البهجة إلى قلوبهم، وقاوم جشع المياه، وخلق نفس الحياة من أجل أنوفهم، وأنهم على شاكلته، وهم نتاج لحمه، يشرق في السماء ليحقق رغبتهم القلبية، ومن أجلهم خلق النباتات والحيوانات والطيور والأسماك، كل هذا ليضفي عليهم البهجة. لقد ذبح أعداءه وقضى على أبنائه حينما تآمروا للثورة عليه، أوجد الفجر ليسعدهم، وحين يبكون يصغى لهم، وجعل لهم حكاما وارثين ليكونوا أنصارا يشدون من أزر الضعيف، وجعل لهم تعاويذ لتكون بمثابة الأسلحة التي تقيهم من الحوادث، وأحلاما في الليل والنهار. ذلك أن الإله وحده يعرف طبيعة كل إنسان. هذا الكلام ورد في كتاب الرمز والأسطورة في مصر القديمة، تأليف رندر كلارك، وترجمه أحمد صليحة، ورد في صاد 66 وصاد 67. نقرأ هواجس البشر والأسئلة الكبيرة حول العلاقة الشخصية بين الإنسان والإله، وذلك في الفصل 17 من كتاب الموتى، وهو كتاب مقدس عند المصريين، تكلم عن شتى مناحي الحياة. فلقد بين هذا الكتاب أن الإله يماثل ما خلق. وقال أن رب الكون قال للآلهة التي تستريح الآن عقب الاضطراب الذي شهدته الحياة في رحلتها: كل شيء على ما يرام، كل شيء على ما يرام، فتهللوا. سأعيد عليكم الأعمال الطيبة التي توصل إليها قلبي. خلقت الرياح حتى يستنشقها الإنسان حيثما كان، وخلقت المياه، أي مياه الفيضان الجبارة، حتى يحصل الفقراء على حقوقهم فيها مثل الأقوياء. وخلقت كل إنسان مثل أخيه، ولم يكن قضائي أن يقترفوا، أي البشر، لم يكن قضائي أن يقترفوا الشرور، إنما هي قلوبهم التي انتهكت حرمة ما قلت. وخلقت قلوبهم بحيث لا تنسى الغرب، أي عالم الموتى، حتى تقدم القرابين للآلهة ولمقاطعاتها. وخلقت الآلهة من عرقي، بيد أن البشر خرجوا من دموع عيني. هذه الأجواء الهادئة، هذه الأجواء الهادئة البادية في هذه المقاطع تعكس الواقع الساكن الذي عاشه وادي النيل منذ بداية التاريخ. خلقت الآلهة الأشياء ليرتاح البشر، والفيضان رحمة إلهية غايتها حصول الفقراء على حقوقهم من الطبيعة مثل الأقوياء. فالناس سواسية في الخلق وفي الموت وفي تقديم القرابين والتعبد للآلهة. وهذه الأجواء هي التي كانت تسيطر على كل آرائهم ومعتقداتهم الدينية. فالمصري القديم كانت له آراء وأقوال في معتقداته وفي حياته اليومية، وكان يتناقش مع بني جلدته، ويرجع إلى رجال الدين أو رجال التخصص عندما تعترضه مسألة من المسائل. لكن في نفس الوقت لم يغفل الحياة الأخروية، بل تكلم عنها واعتقد فيها، وهي تعرف عنده بعالم الأموات. ومن خلال المصادر ثبت لنا أن المصريين القدماء اعتقدوا بوجود حياة ثانية بعد الموت، وأكدوا اعتقادهم هذا بأمثلة مستمدة من الطبيعة، منها: إذا أمكن أن يحيي أوزوريس النيل ويحيي النبات كله أو النباتات كلها بعد موتها، فإن في مقدور الإنسان أيضا أن يعود إلى الحياة بعد موته. وقد اهتم المصريون بالحياة الثانية بعد الموت اهتمامهم بالحياة الأولى، وبرز اهتمامهم هذا بأمرين: الأول تحنيط الميت، والثاني وضعهم الأواني والأطعمة في المقابر والتوابيت وفتح فم الميت ليتمكن من الكلام والأكل في الحياة الثانية التي سيحياها. ولذلك كله يعكس تحنيط الميت كما قال سبنسر في كتاب الموتى والعالم المصري القديم، قال: يعكس تحنيط الموتى اعتقاد المصريين بضرورة الاحتفاظ بالجسد، ومما ساعدهم في تحقيق ذلك كله جفاف التربة في الأماكن الصحراوية المخصصة لدفن الموتى أي المقابر. والأسلوب الذي اتبعوه في عملية التحنيط كان يستلزم إزالة المخ والأمعاء وإزالة الأعضاء الجنسية عند الذكور، ثم يغلف الجسم من الخارج بالنطرون أي الصوديوم الطبيعي، وتحشى التجاويف التي حدثت من تفريغ الأمعاء والدماغ بمزيج من النطرون والتوابل والزيت، وتملأ بعد ذلك الفراغات بحشوة من الكتان، وتوضع التوابل الحارة والزيوت على الجسم من الخارج أيضا، ثم يلف بقطع من الكتان قبل وضعه في التابوت المعد لهذه الغاية، وتوضع الأجزاء التي تم تفريغها من الجسم في 4 قدور صغيرة. وعملية التحنيط هذه من الناحية العقدية أو العقائدية هي محاكاة لما حدث في أسطورة أوزوريس التي تقول إن رع أرسل ابنه أنوبيس الابن الرابع لرع ليدفن أوزوريس بعد أن قتله أخاه ست، فجمع أنوبيس ما تبقى من جسم أوزوريس وهي عبارة عن عظام متفرقة، ووضعها في لفائف من كتان، وأتم المراسيم التي صارت نموذجا يحتذيه المصريون في دفن أمواتهم، وهي تشمل أيضا ممارسات التطهير والقربان. وأما عملية فتح فم الميت فهي تابعة لاعتقادهم بأنها وسيلة لتجديد الحياة لجميع قدرات الجسد، وكانت تتم هذه العملية بأن يقوم الكاهن بفتح فم الميت بواسطة قدوم صغير حتى يستطيع الميت أن يأكل ويتكلم من جديد. وأول من قام بهذه العملية هم أبناء حورس، وهم الذين فتحوا فم أوزوريس بعد وفاته بأصابعهم النحاسية، وكانوا يضعون بالإضافة إلى التحنيط وفتح الفم تمائم داخل أربطة المومياء، قد يحتاجها الميت في أثناء مثوله أمام الديان للحساب. واهتموا بشكل خاص بالتعويذة التي كانت توضع فوق القلب، وهي نص قصير يناشد القلب ألا يشهد على الميت أثناء محاكمته أمام أوزوريس. ويبدو أن المصريين يعتبرون القلب هو أداة الفهم الروحي، ولهذا لا يزيلونه كما يفعلون مع الأعضاء الداخلية والدماغ. واعتقد المصريون أيضا بأن الجسم تسكنه صورة أخرى مصغرة، تسكنه صورة أخرى مصغرة تسمى القرينة، ويطلق عليها أيضا لفظ الكا، كما تسكنه روح يقال لها با تقيم فيه إقامة الطائر. وهذه الثلاثة مجتمعة، الجسم والروح والقرينة، تبقى بعد الموت، وكان في استطاعتها أن تنجو منه، أي من الموت، وقتا يطول أو يقصر بقدر ما يحتفظون بالجسم سليما من البلى. ولكنهم إذا جاءوا إلى أوزوريس مبرئين من جميع الذنوب، سمح لهم أن يعيشوا مخلدين في حقل الفيضان السعيد. هذا الكلام ذكره صاحب قصة الحضارة وول ديورانت في المجلد الثاني، وذكره أيضا أديب صعب في كتاب الأديان الحية. ولكنهم إذا جاءوا إلى أوزوريس مبرئين من جميع الذنوب، سمح لهم أن يعيشوا مخلدين في حقل الفيضان السعيد، أي في عالم الحقائق السماوية، وحيث الأمن والاستقرار. وفي هذه الحقول الفردوسية يستطيع المرء أن يحيا بهدوء تحت ظلال الأشجار الوارفة، ويمرح مع زوجته وأولاده، ويلتقي مع أصدقائه المقربين، ويقارب عبيده ويراقب عبيده يفلحون الأرض ويجنون الثمار. وقد أظهرت مقابر الخدم حول الأضرحة الملكية وحول قبور كبار الموظفين في عصر الأسرة الأولى، الاعتقاد بأن التمايز بين أساليب حياة الخادم والسيد سيستمر في العالم الآخر. ويظهر من نصوص الأهرامات أيضا أن فردوس الآخرة الذي بشرت به الديانة المصرية لم يكن إلا لنفر قليل من الناس، أما الإنسان المصري العادي فلم يكن يطمح لأكثر من أن يواصل الحياة بعد الموت على النحو الذي اعتاده في حياته الدنيوية. ويتحول الفرعون كما جاء في نصوص الأهرام إلى نجم من النجوم القطبية التي كانت تعبر أو تعتبر رمزا للديمومة. ووردت العبارة التالية حول ما يصير إليه الفرعون بعد الموت: لتتطهر ولتحتل مقعدك في زورق رع حتى تجدف عبر السماء وتصعد إلى النائنة لتجدف مع النجوم التي لا تفنى ولتبحر مع النجوم التي لا تعرف الكلل ولتتسلم حمولة قارب الليل. وتتضمن نصوص الأهرامات إشارات إلى توحيد الملك مع مجموعة كاملة من الآلهة أو اعتباره رئيسا لها. إنني طاهر وأتناول مجدافي بنفسي وأنا أحتل مقعدي. إنني في مقدمة زورق التاسوعيين والتاسعيين كلمة والتاسعيون كلمة تعرف عند المصريين القدماء ويراد بها الآلهة التسعة أي تسعة آلهة، بينما أجدف برع نحو الغرب، والغرب هو عالم الموتى وليس الغرب الذي نفهمه في أيامنا هذه. وانتشرت النصوص الدينية التي أعدت لحماية الملك واتسع نطاق استخدامها وصارت تكتب على ألواح التوابيت، وسميت النصوص المعدلة بنصوص التوابيت. ثم صارت هذه النصوص بعد انهيار السلطة المركزية تشكل الأساس الذي قامت عليه بعض فصول كتاب الموتى. ونستطيع بيان أسباب كتابة التعاويذ التي كتبت على ألواح التوابيت من خلال العناوين التي وضعت لها. فمن العناوين الملفتة للنظر: تعويذة ضد الفناء في عالم الموتى أو لتجنب الموت الثاني، والمقصود ألا يفنى الميت ويهبط عالم الإنسان إلى عالم النسيان ويفقد حياته فور انتقاله إلى العالم الآخر. وهناك تعويذة بعنوان: تعويذة لتناول الخبز في عالم الموتى، وأخرى لكف أذى الثعبان والتماسيح، وتعويذة أيضا لانتقاء التعفن ولتجنب العمل في عالم الموت، بالإضافة إلى تعاويذ أخرى تمكن الميت من اتخاذ صور الآلهة أو الحيوانات، مثل التعويذة التاسعة والعشرين والتي تختم بهذه العبارة: سيتحول المرء إلى أي إله يرغب في التحول إليه. ويصف الفصل الخامس والعشرين بعد المائة من كتاب الموتى ما يصادفه المرء عند انتقاله إلى العالم الآخر. ويضم الكتاب بعد التعديلات التي طرأت عليه في عهد الأسرة الثامنة عشرة صورة كبيرة للمحاكمة التي يخضع لها الميت، مصحوبة بأناشيد دينية لرع وأوزوريس. وكان سلوك المرء يختبر بوزن قلبه بريشة الإلهة ماعت ربة الحقيقة، ومما جاء في بردية آني أن المتوفى يدخل من الشمال بصحبة زوجته، وينحنيان لدى دخولهما قاعة المحكمة. وحول الصورة وضعت كتابات تشير إلى الخطبة التي سيلقيها آني، وتتألف من تضرع لقلب المتوفى كي لا يشهد ضده. ويزن أوزوريس قلب الميت بأن يوضع في كفة الميزان، ويوضع في الكفة الثانية ريشة. ويقوم أنوبيس الممثل برأس ثعلب بعملية الوزن، ويسجل نوت النتيجة. وخلفه المارد عمعم الممثل برأس تمساح ومقدمة أسد ومؤخرة فرس نهر. ويطلق على عمعم اسم آكل الموتى، لأنه موكل بأكل قلوب الموتى الذين فشلوا في الاختبار. ويبدو أن المارد عمعم لم يتسن له التهام أي قلب من قلوب الموتى، لأن نتائج الاختبار في كل البرديات كانت لصالح أصحابها. وهذا أمر طبيعي، لأن هذه البرديات وضعها الكهنة لأشخاص لهم شأن اجتماعي وسياسي، وكانت لهم القدرة على شراء التعاويذ التي وضعها الكهنة، والتي تبين الطرق الماهرة لاجتياز الاختبارات التي يمر بها الميت. ومن الطرائق التي علموها نظير أثمان باهظة أن يمون القبر بما يحتاجه الميت من الطعام والشراب، وبمن يستطيع الاستعانة بهم من الخدم، وأن يملأ القبر بالتعاويذ التي تحبها الآلهة، ويملأ أيضا بالمأكولات التي تشتهيها زمرة القضاة من أسماك ونسور وأفاعي وجعران. والجعران هو ضرب من الخنافس، وهي ترمز إلى بعث الروح، لأنها تتوالد باعتقادهم بعملية التلقيح. وتصريح البردية الخامسة والعشرين بعد المائة من كتاب الموتى بأن الميت يمثل أو يمثل في حضرة 42 مساعدا أو قاضيا، وأن على المتوفى أن يخاطب كل واحد منهم باسمه. وأطلق علماء الآثار على الخطاب الذي يلقيه المتوفى أثناء المحاكمة اسم الاعترافات الإنكارية، لأن مضمونه يركز على نفي المتهم اقترافه الآثام وتعداد فضائله. وجاء في هذه البردية أيضا الاعتراف التالي: إنني لم أوذي أحدا، ولم أتسبب في إفقار شريك، ولم أقترف شرا بدلا من عمل الخير، ولم أفرض أعمالا في بداية اليوم أشق مما كنت قد فرضت في السابق. إن اسمي لم يصل إلى ملاح الزورقي، ولم آثم في حق الإله، ولم أسرق يتيما، ولم أقترف شيئا يمجه الإله، ولم أش بخادم لسيده، ولم أتسبب في شقاء إنسان أو جعلته يبكي. إنني لم أقتل ولم آمر بإعدام أحد أو أشقيته، ولم أنتقص من الأطعمة المقدمة كقرابين في المعابد، أو تسببت في إتلاف أطعمة الآلهة من الخبز، ولم أسرق كعك الممدوحين، ولم أضاجع في الحرام، ولم أمارس الزنا، ولم أطفف في الميزان، ولم أنتقص القبضة أي وحدة الميزان، ولم أتعد على حقول الغير، ولم أحرم الماشية من علفها، ولم أمسك بالطير من أجل حراب الآلهة، ولم أصطد سمكة من بحيرتها، ولم أوقف جريان الماء في مواسمها، ولم أقم سدا أمام الماء المتدفق، ولم أخمد نارا في وقتها، ولم أتغيب في أيام تقديم القرابين من اتخاذ الثيران، ولم أحتفظ بماشية من ممتلكات الإله، ولم أعترض الإله في مواكبه. هذا الكلام ورد في كتاب الموتى، وتحدث عنه سبنسر، وبعض الأجزاء منه موجودة في قصة الحضارة في المجلد الثاني، وتؤكد بعض فصول كتاب الموتى أن على روح الميت أن تمر عبر بوابات وممرات وقاعات ومناطق يحرسها الآلهة، وأن على الروح أن تعرف أسماء الآلهة وتخاطب كل واحد منها باسمه ليسمح لها بالمرور، كما اهتمت فصول أخرى بتوفير الحماية للجثمان من الكائنات الحية الشريرة أو بإعادة قوى الحياة له، إذ يرد الفصلان 21 و22 إذ يرد الفصلان 21 الفم للميت، ويمنحه الفصل 25 قوة الذاكرة. أبنائي الأكارم، ركزوا معي في هذه العبارة: إذ يرد الفصلان الحادي والعشرون والثاني والعشرون الفم للميت ويمنحه الفصل 25 قوة الذاكرة، كلام يحتاج إلى تفكير وإلى قوة بيان. أما الجنة أو حقل الفيضان السعيد أو حقول البوص أو حقول القرابين، فهي على نسق أرض مصر، وتظهر في البرديات مقسمة إلى أحواض تفصلها قنوات الري، ويقوم الموتى فيها بأعمال زراعية، إلا أن محاصيل مملكة أوزوريس أي الجنة أكثر وفرة من خيرات الأرض، إذ يصل ارتفاع القمح فيها إلى 5 أذرع، وتبلغ السنابل ذراعين طولا أي حوالي 2.5 متر. وهذه الصورة تبين لنا أن الجنة تماثل الأرض، إلا أن كل ما فيها أفضل وأحسن. فمقدمة كتاب الموتى تتكلم عن صورة متفائلة للحياة الخالدة في الجنة، ومفاد هذه الصورة أن المتوفى إذا وعى فسيصل إلى حقول البوص، حيث يعطى الخبز ويعطى الخمر والكعك على مذبح الإله العظيم، والحقول مبذورة بالقمح والشعير سيحصدها له أتباع حورس، وسيأكل من ذلك القمح والشعير، وستتغذى أعضاؤه به، وسيصير جسده مثل أجساد الآلهة، وسيتخذ أي شكل يود أو يرد في حقول البوص، وسيظهر هناك بانتظام وباستمرار. هذا كلام الكتاب المقدس عند المصريين القدماء، يحتاج إلى تفكير وإلى إمعان نظر. فنحن كدارسين في الدراسات العليا وفي قسم الدعوة والثقافة، يتطلب منا أن نركز في هذا الكلام الذي نقله سبنسر ونقله عنه الدكتور محمد العريبي في كتابه الديانات الوضعية المنقرضة، وأيضا نركز في قصة الحضارة وفي كتاب الأديان الحية، ونخلص بعد ترو شديد من مفاد الحياة الأخروية. هل تتفق مع العقل السليم ومع النصوص الشرعية من القرآن والسنة، أم أن الحكم عليها هنا يعد من الأحكام النسبية، يعني نسبة وتناسب، يعني الأقرب إلى الصواب منها نسبة كبيرة، لكن توجد أو تؤخذ عليها ملحوظات، وهذه الملحوظات يكشف النقاب عنها الدارس المدقق الذي يعرف ربه ولا ينقل كلاما من المصادر بدون فهم. فهذا هو دورك أخي الكريم طالب الدراسات العليا، اعرض على الآيات واعرض على صفحة العقل، هل هذا الكلام يتفق مع الشرع أم يخالف؟ فإن اتفق فبين لنا وجه الصواب، وإن خالف أيضا فبين لنا وجه المخالفة، وبذلك ندرك أن كتاب الموتى يعني يحتاج إلى تركيز في فصوله، ويحتاج إلى دراسة متأنية، وخاصة يعني فيما يتعلق بمقارنة الأديان أو تاريخ الأديان. لكن في نفس الأمر، في نفس الوقت، هذا الكتاب يثبت شيئا مهما يحسب للمصريين، وهو التحضر والاهتمام بالحياة في شتى مناحيها، الحياة الدينية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأدبية، أو في عبارة موجزة، هو موسوعة مصرية كبيرة تركها لنا المصريون القدماء، لكن دراستها بالنسبة لنا مطلب شرعي لكي نبين وجه الصواب من الخطأ. هذا، وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.